بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في آخر الباب الأول من كتاب الصلاة، وهو المتعلق بالمواقيت. ولما كان للصلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء، كانت هناك أوقات يحرم الصلاة فيها إلا في حالات خاصة. والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان سبب طلبه للعلم، وصار بعد ذلك إماما، مسألة من مسائل هذا الباب الذي نحن فيه، وذلك أنه دخل يوما المسجد للصلاة على جنازة، فدخل والجنازة قد وضعت فجلس، فانتهره بعض طلبة العلم والفقهاء وقالوا قم وصلي ركعتين، فقام وصلى ركعتين. دخل في يوم آخر المسجد بعد العصر، دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتين ليجلس، فزبره من زبره وقال ليس هذا بوقت صلاة، مع أن هذه صلاة ذات سبب وكان سيصليها ولا إشكال، لكن الذي انتهره بأن هذا الوقت ليس بوقت صلاة فزجروه. فتحير، اليوم الأول يقول لي صل، في هذا اليوم يقول لي لا تصل، فكان هذا سببا في طلبه للعلم، فذهب واجتهد حتى صار إماما عظيما، وقد نشأ في بيت وزارة، وقد كان إلى نحو السادسة عشرة من عمره وهو مدلل بين الجواري في بيت الملك. ثم بعد ذلك طلب العلم واجتهد حتى برز وصار إماما عظيما من أئمة الدين، وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له الأسباب. ومن أهل العلم من كان سبب طلبه للعلم رؤيا رآها في المنام، عبد الله بن وهب رأى في المنام أنه هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، رأى في المنام أنه نظر في مزادة فرأى ما بين المشرق والمغرب، فسأل بعض المعبرين عن ذلك فقالوا له هذا العلم، هذا الحديث الذي يذيع صيتك بسببه في المشرق والمغرب، فطلب العلم حتى برز وصار إماما من أئمة المسلمين، حتى صار إماما من أئمة المسلمين. وقد ذكرت لكم من قبل أن أحد العلماء كان سبب طلبه للعلم أنه لطن من امرأة، لطن من امرأة، وهو الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، الذي كان من أبرز تلاميذ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أبواب البيان. وذلك أن عطية محمد سالم رحمه الله جاء ببعثة طبية من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس تلك البعثة امرأة، ثم حصل منه بعض المخالفة لها بالتأخر ونحوه، فما كان منها إلا أن لطمته، فأخذ على وجهه متألما ما استطاع أن يرد ولا يفعل شيئا، ذهب مهموما مغموما حزينا ودخل يصلي في المسجد النبوي، فإذا به يرى حلقة كبيرة وإذا برجل من أهل العلم في الحلقة وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فجلس فأعجبه الكلام، أعجبه الكلام والحديث فاستمر وترك ما جاء من أجله وهو التمرين. ولزم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كثيرا حتى أنه أكمل تفسير أضواء البيان، لأن الشنقيطي ما أكمله في الأخير، مات الشنقيطي رحمه الله تعالى قبل إتمامه فأتمامه فأتمه الشيخ عطية محمد سالم، وكان عنده علم كثير سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في الفرائض، رحم الله الجميع. فإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له سببا من الأسباب، هيأ له سببا من الأسباب. والمسلم ينبغي له أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وأن يتعلم من أحكام دينه ما ألزمه الله تعالى به فعلا أو تركا، لأن من الناس من يظن أن أبواب الصلاة وأبواب الطهارة وأبواب التوحيد أنها من فروض الكفايات، يطلب العلم مجموعة من طلبة العلم وأما هم مشغولون، هذا بالتخزين وهذا بالدكان وهذا بعمل وهذا بالسيارة وهذا في باص وهذا. لا، ما أوجب الله عليك أن تعمله أو حرم الله عليك فعله أو مباشرته فإنه يجب عليك أن تتعلم هذا الشيء، تتعلم الواجب لتقوم به، والمحرم تعرفه من أين أن تتركه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إن ما أمرنا بتحصيله أو ما أمرنا بتركه فإن تعلمه من فروض الأعيان، وما سوى ذلك من فروض الكفاية، التفاريع والمسائل الدقيقة في أي باب حتى في هذه الأبواب من فروض الكفاية. لكن من الناس من لا يعرف، من لا يعرف ما أوجب الله عليه. وهكذا أيضا في حق المرأة فيما يتعلق بصلاتها بطهارتها أحكام الحيض والنفاس ونحو ذلك، لا بد أن تتعلم هذه الأحكام لأنها أمور مهمة لا بد لها من القيام بها. وهكذا أيضا من أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة. من أراد أن يشتغل بالبيع والشراء ونحوه لا بد أن يتعلم أحكام ذلك، لأن يقع في معاملات محرمة كالغرر والجهالة والربا ونحو ذلك من أنواع البيوع المحرمة. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يدخل سوقنا إلا فقيه، لا يدخل سوقنا إلا فقيه. ولما ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى من هذا الكتاب الكبير في فقه الإمام الشافعية، لكن في ذلك الزمن لم يكن ذلك الكتاب كبيرا. الآن لو نقرأ في هذا الكتاب مثل الألغاز ومثل حل الألغاز في ذلك الكتاب العظيم، وهو كتاب يمكن تدريسه وفهمه، لكن إذا درس الإنسان قبله كتابا أو كتابين تمهيدا ليعرف ما فيه. المهم أن الإمام النووي لما ألف المنهاج، وكانت عادة الفقهاء أن يؤلفوا كتبا أقوى وبعبارات أقوى وأدق، قالوا تفقه السوق، يعني تفقه عامة الناس، ما دام ألف النووي المنهاج كل الناس تفقهوا. هيخلي طالب علم الآن يقرأ في هذا الكتاب ويقول له شرح لي صفحة مما فيه أو سطر أو سطرين. وكانوا يقولون من قرأ المنهاج هاج، يعني أنه قد تفقه وتفهم وعرف من المسائل ما عرف، وأصبح عنده كالهيجان بالمسائل والعلم الغزير الذي صار عنده، الذي صار عنده. فالمهم أن المسلم يحرص على أن يتعلم أمر دينه، يتعلم أمر دينه. وقد كان الأعمش يقول: إني لا أرى الشيخ، يعني الرجل الكبير في السن، لا يقوم الحديث فأشتهي أن أصفعه. الأعمش رحمه الله يقول: أرى الرجل الكبير في السن وهو لا يتعلم أمر دينه اشتهي أن أصفعه. وكان يقال: أعد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. ولذلك اليوم كثير من الناس يحرص على في أمر دينه على أيسر ما يكون، أيسر ما يكون، ويسأل من جاء، وربما من جاء في التلفاز وجاء البرنامج وقيل فيه هذا الشيخ وهذا العالم وهذا كذا وكذا، سمع مسألة أخذها، وربما لو كان له جاء ويصلي وهذا متهم بالصلاة، قال امرأة وسأل جاره ما الحكم؟ أم الأولاد بيننا عشرة امرأة محترمة وطيبة، لكن الشيطان رجيم، يعني دخل بينما وقد طلقتها من قبل مرتين بس، وهذا الأمس دخل الشيطان بينما قلت لها طال، والآن أنا نادم وهي نادمة، مشيت البيت لو تشوف ما أرحمها، تبكي تنزلها أربع مرات، تبكي وكانت ذكالة والأولاد يبكون وإن تذهب بها وكذا، وأنا نادم، إيش الحكم؟ يسأل واحد جاهل ابن يسأل جاهل ابن غنم، قال خليك كيسبر، وزع الفقراء والمساكين وخلاص، بس، فعلى طول يوزع كيسبر، والمرأة في البيت وصل، وصل معها قد بانت منهم، قد بانت منه بينونة كبرى، هكذا يفعل الجاهل بأصحابه، ولو قلت له ما رأيك؟ نحن نريد أن نشتري حذاء الولد، قال لا، شوف في محل رخيص وجيد، الشارع الفلاني تركب باص، وبعدها لك يعني شوارع ضيقة وزحمة تركب موتور، المهم فعل لك يعني 150 ريال مواصلات من أجل تشتري نعال للولد، وحريص وانتبه، وبعد ما تأخذه أعطه واحد، انظر يعني بعد ذلك تاكل لنا، جرب شد هذا، ليش يعني في النعال تحتاط هذا الاحتياط وتعتني هذه العناية، وفي مسائل عظيمة من الدين لو وقعت بعضها ربما لجمع لها عمر المهاجرين والأنصار، وسهل يسأل أي واحد، ولا يأخذ معه أي واحد ويجد معه لا يسأله، ما يدري هو طالب علم ليس بطالب علم، المهم تعاون في هذا الباب كثير، فلذلك ينبغي الإنسان يحرص إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ولا تبرأ ذمتك لأن تسأل من جاء وأن تسأل أي أحد من الناس ولا تعرف أنه من أهل العلم أو حملة العلم أو أنه قد يستطيع أن يشفيك أو يدلك على من يشفي عليك في هذا الباب، فلا يجوز لهم في مثل هذا، وينبغي المسلم أن يجعل له من يومه من وقته جزءا لطاعة الله، يتعلم من دين الله عز وجل، تجلس في مجلس والحلقات العلمية والدروس ونحوها تمثل دور الجليس الصالح، إما كحامل المسك تمثل دور حامل المسك، إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد رائحة طيبة، مجلس إن لم تنتفع ما تتضرر، ولا شك أن الانتفاع حاصل ولا بد، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى من جلس الحاجة فقط جلسه متعب ما يريد يخرج يذهب هنا وهناك، يريد أن يجلس ساعة من أجل أن يخرج يمضي وقت من عمره، فهو على خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مجالس لا شاء الرحمة وتتنزل عليها الملائكة وتتنزل على أصحابها السكينة وتغشى الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده في من عنده، فالإنسان على خير وهو على طاعة لله عز وجل. الشاهد من هذا أن مسألة من مسائل هذا الباب كانت سببا في أن بلغ أبو محمد بن حزم ما بلغ من الإمامة في دين الله، وصار إماما من أئمة المسلمين بسبب مسألة من مسائل هذا الباب، دخل صلى قالوا له ليس وقت صلاة، جاء اليوم الثاني يريد صلي قالوا له ليس وقت صلاة، اليوم الأول قالوا له لا تجلس صلي صلى ركعتين، اليوم الثاني قالوا ليس وقت صلاة، فكان ذلك سببا في أن طلب العلم إلى أن صار إماما عظيم الشأن يهابه من يهابه، وأوذي بالله عز وجل ألم شديدا وأحرقت كتبه وشرد في البلاد وما ضره ذلك، لأن علمه في صدره، كما كان الإمام الشافعي يقول علمي معي أينما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا ضر صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم بعد أن أحرقوا كتبه قال فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي نغمنه القرطاس فلهو في صدري، مقصود بالقرطاس الكتب، يسير معي أين استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رب وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تهون لله من قصدي. وكان يقول منالا من الدنيا ايش؟ عمارة على الدور ولا أموال أو غير ذلك؟ لا، يقول منايا من الدنيا علوم أبسها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحافل. وكم من إنسان قد يسوقه الله إلى مجلس من مجالس العلم، ويهيئ الله عز وجل كلمات تخالط شغاف قلبه فيتأثر يتأثر. المتكلم سواء خطيب أو محاضر أو مدرس لا يدري أن تلك الكلمة قد وصلت إلى قلب ذلك الشخص. المتكلم يخاطب أشباحا، يخاطب أجساد، ما يدري كيف تتحرك القلوب تتفاعل، كيف تحيا تحيا وتستنير ويحصل الله من الخير ما يحصل. رب إنسان يسوقه الله عز وجل إلى مجلسه بعيد عن العلم وبعيد عن الخير إلا يحصل له همة عزيمة ويتعلم ربما ما هي إلا أيام يصبح شيخ الإسلام في زمان. ابن عساكر تعرفون متى طلب العلم؟ طلب العلم وهو من 25 سنة، وهو من 25 سنة. ابن مندى خرج لطلب العلم وهو شاب كبير، وبقي متغربا عن أهله في طلب العلم 25 سنة، ورجع بكذا كذا بعير عليها كتب من مرويات، وصار الإمام المعروف ابن مندى صاحب كتاب الإيمان، الكتاب العظيم الكبير المعروف. وهكذا إذا أراد الله شيئا هيئ له سببا. وما يأتي إنسان يقول أنا كبير في السن، الحافظة ضعيفة، والمشاكل كثيرة، وأنا تعبان، يوم في حمى، يوم ظهري، يوم رجلي، ويوم بطني، أنا كثير في السن، الأمراض تتردد علي، يعني نجهز لك الحفار من أي حفار للقبر ليش؟ يعني بعد من هذا بطني رجلي ظهري، ولو كان للسوق ولا العمل ثاني على طول مستعد يأخذ عصا ولا عربية حديده، لكن في مسألة الدين لا، عندي وعندي. وما يكون مثل ذلك الشخص الذي كان له غلام وبعدها ذهب وأتى له بشيء فضربه، قال إذا قلت لك إذا وأت بحاجة فأتي باثنتين، أنت غلام فاشل وكسلان. ما ذلك الرجل السيد قال لولده إذا وأتني بطبيب وزجره، ذهب جاءه بطبيب رجل آخر، قال له أنا قلت لك تأتيني بطبيب، لماذا جئت بهذا؟ قال هذا طبيب إن عافاك الله إلا هذا حتى طارح في القبر. قال جئتك بطبيب فإن عافاك الله إلا هذا سيحمل لك قبرا. أنت قلت لي أتي بشيئين، الآن جئتك بشيئين، بطبيب وحفار، وأنت بخير، إنني أطال الله لك في العمر فالحمد لله، وإن قضى الله عليك بالهلاك فهذا جائز، ما نحتاج أن نذهب مشوار آخر، وفر يعني ذهاب ورجوع. فالمهم أن المسلم ينبغي له أن يكون حريصا على أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه. صالح بن كيسان تعرفون متى بدأ طلب العلم؟ ما أظن واحد من الحاضرين بسنه عندما بدأ في طلب العلم، طلب العلم وهو في 70 من عمره، حد ابن 70 في المسجد؟ ما أظن. حلنا على من؟ كيف؟ واحد. المهم أنه رحمه الله تعالى طلب العلم وهو من 70 سنة. الماوردي يقول جوابا على من قال إن الحافظة تختلف من الإنسان الكبير إلى الشاب الصغير، قال لا، الحافظة واحدة، لكن الكبير لكثرة المشاغل يتشتت حفظه وذهنه، والصغير لا زال مركزا ولا زال ذهنه مركزا، عنده هموم ولا هموم ولا ديون ولا مشاكل ولا أشياء أخرى، فحفظه مركز. لكن الكبير الحفظ هو الحفظ، لكن حصل شيء من الشتات، وزعه جزء في الدكان، وجزء في البيت وجزء في مكان العمل وجزء مع جاره الذي معه مشكلة وجزء في مشروع يريد أن يحققه ويسعى إليه وباقي العشر العشر من الزكاة لطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. طيب وسلم أن العشر خير كثير. ولذلك صاحب الزبد بن رسلان قال فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات. اعمل ولو بالعشر كم تحفظ اعمل لنا ولو بالعشر من معلوماتك ومحفوظاتك. فمن الناس من لا يعمل حتى بالعشر مع أن الواجب مقصود بهذا المستحبات. مش معنى الواجبات تعمل بالعشر ما وجب الله عليك لا يعني ما كان بعد الواجبات من أمور مستحبة ولو بالعشر أن تعمل. فالمهم أن هذا الباب الذي نحن فيه كان سببا لإخراج إمام من أئمة المسلمين وعالما من علماء الدين وهو أبو محمد بن حزم كلمة تملأ الصدر والنحر ابن حزم رجل كبير. وبعض الناس ما يعرف يعني أهل الأرض أن الله خلقه إلا ما قد خلقه ويقول فلان بفلان متى خلقهما هو عايز حي ولا يعني في القرون الأولى. فالمهم من الناس من هم أحياء بين الناس وقد ماتوا ومن الناس من هم أموات وهم في عداد الأحياء لا ذكر لهم لا ذكر لهم. ولذلك كانوا يقولون دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك بعد موتك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني فالذكر للإنسان عمر ثاني. وفسر من فسر قول الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين الثناء الحسن بين الناس بعد موت صيت حسن. كم علماء الإسلام الآن يترحم عليهم الناس وكم من كان في أزمانهم من الملوك ومن الأمراء ومن أصحاب المال والجاه لا ينكرون لا ينكرون وأولئك مذكورون بالخير ومذكورون بالعلم. وكلما جاء ذكرهم قال رحمه الله تعالى قال فلان رحمه الله تعالى قال رحمة الله عليه وإن قال ناقل من كتابه قال وقال فلان رحمه الله. هكذا الخير الذي يبقى. ولذلك العلم هو التجارة التي لا تضر إذا انكسرت سهيل. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه أنا أتي بهذه الأشياء من الدرس قصير الحب أن نقف عند يعني نأخذ يعني حي بعد مسامح وقد يعني نستفيد يعني من هنا. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر أن عالما وتاجرا سافر إلى جزيرة عالم تاجر التاجر حمل على السفينة البضائع والأشياء ينتظر في الساحل التجار الزبائن الذين سيشترون منهم والعالم ينتظره طلبة علم وناس متلهفون لمجيئه ليعلمهم مما علمه الله عز وجل وهم أكثر شوقا له من شوق أولئك للتاجر. فكتبوا وصلوا في وسط البحر هاجت الأمواج انكسرت السفينة غرقت التجارة لأنها تحمل والعلم في الصدر أين يغرق إلا إذا غرق صاحبه. فقدر الله أن نجا على بعض الألواح العالم والتاجر وصلوا إلى الشرق. التاجر ما عنده تجارة إيش عاد يفرده الناس وإيش ينتظرونه ولا يدفن حوله إلا والناس حول ذلك العالم في إكرامه وإهداء له وكل يتنافس على استضافته والنزول عنده وعلى الانتفاع به. والتاجر هذا لزمه يا الله الله يستعد سعادته وهذا يعني يا الله شخص يعني يحصل الله الخير يعني غريب الآن ماذا الذي يعني سينتظر ومعه إلى أن أراد العالم أن يرتحل. وهذا التاجر لا منتظر متى يعني يأتيه مدد من مال أو شيء حتى يرجع. فقالوا له ماذا تريد أن نقول لأهلك؟ قال قولوا لهم من أراد تجارة لا تغرق إذا انكسرت السفينة فعليه بطلب العلم يوصي أهله وأولاده إذا أردتم تجارة لا تغرق إذا انكسرت السفينة فعليكم بالعلم. وهو كذلك وهو كذلك. وذكر أيضا أن محمد بن عبد الرحمن الأوقص والذي ذكره ابن القيم قد ذكره غيره أيضا هذا محمد بن عبد الرحمن الأوقص ولد وليس له رقبة. كيف ليس له رقبة؟ يعني رأسه منتصب بكذب يعني بالجذب ما في رقبة، وكتفه بارز، صور شخص بدون رقبة وكتف بارز، يعني شكل يعني غريب وملفت للنظر. أمه امرأة عاقلة، لما بلغ كبر قالت يا بني إنك لن تجلس مع قوم في مجلس إلا كنت محل تعجبهم وسخريتهم، فعليك بطلب العلم يذهب عنك ما تجد. من كان عنده شيء من نقص في أي باب من الأبواب، الأعمش ماذا قال؟ لو كنت بقالا لما اشترى مني أحد لقدرني الناس. أعمش ينزل عيونه أشياء وفي يعني خلقته ما فيه، قال ما كنت بقالا لقدرني الناس، أحد يشتري مني. عطاء بن أبي رباح كان أسود أقطص أفزر أعرج، يعني أفزر على الإحناف الذي نسميه، وقصير وعلى دمامة خلقه. قال الإمام الذهبي لما مات لم يكن أهل الأرض أرضى عن شخص كرضاهم عن عطاء لما مات، ما في أي شيء من الأشياء الأخرى المادية، لكن معه ما هو أعظم من الدنيا، معه العلم. الشاهد أن أم محمد بن عبد الرحمن الأوقص قالت له عليك بالعلم ليذهب عنك هذا، فطلب العلم واجتهد وبرز في العلم حتى صار قاضي مكة. كان يحضر بين يدي خصومهم يرتعدون هيبة لهم، ويوم من الأيام جالس يدعو ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار، ما رأيكم راح؟ قالت يا ابن أخي ولي رقبة لك، ما في معك رقبة. فقال اللهم أعتق رقبتي من النار، فقالت له يا ابن أخي ولي رقبة لك. فشاهد أن العلم ذهب عنه تلك الأشياء الأخرى، ورقى الإنسان يمر في العلم سبحان الله سبحان الله العلم، شوف كيف رفعه الله عز وجل به العلم. يأتي الإنسان السمين العظيم الأبهى بين الناس ولا وزن له، ولا وزن له ولا قيمة، ما لم يكن على إيمان على خير، وإلا فمسلم بملء الأرض من الكفار مهما بلغوا من التقدم العلمي ومهما بلغوا من غيرها مسلم، ولو فاسق، ولو فاسق خير من ملء الأرض من اليهود والنصارى برؤسائهم ودكاترتهم وعباقرتهم وغيرهم، لأن هذا مؤمن وهذا كفار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا شر من البقر والحمير والدجاج وسائر الحيوانات. فيقول هنا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر، هذه أوقات تكره الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر كان رسول الله ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. الوقت الأول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائد الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس في الغروب، هذه أوقات الكراهة فيها شديدة، ثلاث أوقات الكراهة فيها شديدة. هناك وقتان الكراهة فيهما أخف، بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد الصبح إلى أن تطلع الشمس، لكن هذه الثلاث الأوقات الكراهة فيها شديدة، لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز دفن الموتى فيها إلا ما يذكر بعد قليل من ذوات الأسباب ومن نام عن صلاة ونحوها. هذه الثلاث الأوقات حين يقوم قائم الظهيرة، يعني عند أن تكون الشمس في كبد السماء، لا يجوز الإنسان أن يصلي نفلا مطلقا في هذا الوقت، كذلك أيضا عند غروب الشمس إلى أن تغرب، وعند طلوعها عند نزوغها طالعة إلى أن ترتفع، يعني الآن مثلا هذا الجبل هي طلعت الآن من هنا إلى أن ترتفع، إلى أن ترتفع عن يعني الأفق، فإذا ارتفعت جاءت الصلاة حينئذ، أما قبل ارتفاعها لا يجوز. ولا يجوز أن ندفن الموتى في هذه الأوقات، ميت صلينا عليه قبل الظهر ما يجب ندفنه عند أن يقوم قائم الظهر، لا يدخل في هذا الوقت، هذا وقت شعر فيه جهنم. إن صلينا عليه بعد الفجر وحملناه إلى المقبرة وصلنا والشمس بازغة ننتظر نضع الجنازة وننتظر حتى ترتفع الشمس ثم ندفنه، أو نصلي عليه في المسجد وننتظر. لكن في بعض المساجد والأوقات يكون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت متسع، والمقبرة تكون قريبا من المسجد، صلينا عليه بعد الفجر ودفناه وفرغنا من الدفن والشمس ما قد طلعت، لا بأس لا بأس. لكن إذا كنا سندفنه وبعد ذلك آخر الدفن مع طلوع الشمس لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ننتظر. صلينا عليه بعد الفجر لا بأس، لا بأس أن نصلي عليه بعد الصلاة، تبقى الجنازة سواء في المسجد أو حتى ننقلها إلى المقبرة مع المصلين وننتظر هناك، ما نصل أحيانا يكون المقبرة بعيدة، لا بأس نصلي عليها بعد الفجر ونحملها إلى المقبرة، ما نصل إلا وقد ارتفعت الشمس أو نصل وقد بزغ وكلها عشر دقائق إلى أن ترتفع، ثم بعد ذلك ندفنه. وهكذا أيضا عند الغروب لا يجوز دفن الميت في هذا الوقت، لا يجوز أن ندفن الميت في هذا الوقت ولا أن نصلي نفلا مطلقا في هذا الوقت، لكن صلاة ذات سبب من أهل العلم يقولون منهم الشافعي والشيخ بن باز وجماعة يجوز أن نصلي ذوات الأسباب ولو في مثل هذا الوقت. مثل شخص ذكر أنه نام عن صلاة الصبح ولم يذكر إلا ذلك الوقت عند أن قام قائم الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ترى قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. كذلك أيضا لو دخل المسجد بدل ما يجلس قائم بدل أن يبقى قائما صلي ويجلس، قل طيب وكران. الآن كثير من طلبة العلم يكون مثلا محاضرة في مسجد جاءوا قبل المغرب ربع ساعة، يجلسوا قائمين إلى أن يؤذن المؤذن، والبعض قد يتعب مرة على رجل مثل الصلاة الناشجيات يرفع واحد يرفع على واحد، مرة على اليمنى مرة على اليسرى، مرة يتكع على جدار مرة يحاول ينظر له نافذة يجلس فيها، فصلي ويجلس. إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقت النهي الشديد عند الغروب في نحو دقيقتين أو ثلاث، قبل عشر دقائق ونحوها الوقت متسع تصلي وتجلس تنتظر الصلاة. وهذا مذهب الإمام الشافعي واختيار الشيخ بن باز المعاصري وجماعة. نعم من أهل العلم من يرى أنك ما تصلي في هذا الوقت تنتظر، وكان يرى هذا شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لكن الأدلة واضحة في مثل هذا. وهذه صلاة ذات سبب، هذه صلاة ذات سبب، ليس نفلا مطلقا. النفل المطلق شخص جالس بعد المسجد صلى العصر، بعد العصر حضر درس، بعد الدرس قام يرفع، ايش معك؟ قال زيارة خير، نعملنا ركعتين قبل ما نروح أحسن. نقول له لا، لا يجوز، فإن سأصلي قلنا صلاة باطلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، صلاة لا تصح، لأن هذا في المطلق ليس ذات سبب، فلا يجوز له أن يصلي. لكن ذات سبب هم بعد الدرس في العصر دخلوا جنازة، أناس جاءوا الجنازة في الصلاة عليه، لا بأس، صلى عليه في هذا الوقت. بعد الفجر جاء من جاء بجنازة في الصلاة عليها، لا بأس، صلى عليها في هذا الوقت. بعد العصر كسفت الشمس، لا بأس أن يصلى صلاة الكسوف في هذا الوقت، لأنها صلاة ذات سبب، لأنها صلاة ذات سبب. شخص أبوه قال له: اختر بين القوسين فلان أو فلان، سأخذ لك الآن، مع فلان أو فلان، ما في وقت. طيب أنا سأستخير بعد المغرب، أستخير بعد العشاء، الآن اختر بين الأقواس الآن. قال اركع ركعتين صلي استخارة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لها سبب، لها سبب. نعم إلا مكة فليس فيه وقت، يعني فجميع الأوقات يجوز الصلاة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد المغرب ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في مسجد الكعبة. وقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. هذان الحديثان يدلان على أنك في مكة صلي في أي وقت، بعد العصر بعد الفجر حتى لو وقت مطلق، بعد العصر صلى وجلس قام يرفع ركعتين أو أربع لا بأس في مكة لا بأس. للحديثين المذكورين لا بعد أي في الحرم ولا هنا؟ نقول له صلي في وقت آخر لئلا يعني يظن من يظن أن راتبة الفجر أكثر فيحصل عن الله، لا سيما لو كان طالب علم منظور إليه وأمامه عامة يشتغلون به الظن ربما يعني ظنوا ذلك. فثم الوقت ليس بالوقت المتسع الذي سيقوم من ركعتين وركعتين وركعتين، ما يتسع الوقت. نقول له تقدم قبل الفجر ساعة أو ساعتين. الثاني يعني الذي هو كره أصل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في مسجد الكعبة. إذا قد نشطوا يقوموا ليل وصلنا ضحى وصلوا في الأوقات الأخرى الله يسر لهم الأمور يبارك لهم فيها. لكن يأتي بعض الناس الشيطان يهزه ما ينشطنا في هذا الوقت نتكمل صلاة الفجر قالوا خذ ولا يعني في الطهارة قالوا نحن ننام لا نقول له صلي في هذا الوقت ما نستطيع أن ننام. هذا الله صح صحيح. يقول هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. هذا في الوقت الآن، هذا في الوقت، هذا الآن في هذا الوقت لا يصل ما بين أذان الصبح إلى إقامة الصلاة. سهل، هذا الأذان الإقامة حق الظهر يصلي ما شاء، وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء بعد الفجر. لهذا حديث الله أعلم فوق كل شيء علم عليم. الله من كان له قدرة على الترجيح جزاه الله خير من رجل. الخلاصة الله أعلم، الخلاصة في هذا الله أعلم. ويعني الإنسان لا يقول الله أعلم، خير له من أن يطحن نفسه في شيء ولا تحمل عواقب الأمر دين. ليس كالحرم منك يعني الصلاة في المساجد، في مساجد المدينة يعني هو الفندق بعيد. ليش؟ الحديث جاء في مكة، من دعا ذلك عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، وهو أين؟ في المدينة. هو قال هذا الكلام في المدينة، ما قال إلا مسجدي هذا، قال إلا مسجد الكعبة الذي هناك، وما استثنى مسجده الذي يعني يتكلم وهو فيه. أقل أن الغروب والطلوع والزواء والقائمة الظاهرة أقل من 10 دقائق. هو يعني صلاته بعد العصر لما شغل عن ركعتين وبعد ذلك أثبتها، حتى جاء في البخاري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. فسواء في البيت ولا في المسجد، ولا سيصلي الوقت هذا وقت قراءة في المسجد أو في غير المسجد، يعني وقت القراءة بعد العصر بعد الفجر حتى في البيت. طيب هو لما يعني أخبرها أنه شغل عنهما بعد ذلك كان يداوم، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فمن هذا صلى، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يصلي إلا أن يكون له سنة يحافظ عليها شغل عنها ولم يذكرها إلا في هذا الوقت لا بأس صلي. التخصيص يحتاج إلى دليل، من قال بالخصوص يقنى له ما هو الدليل. ارفع صوتك. ايش اليوم كامل؟ من الذي قال ان يوم الجمعه ما في كراهه؟ لا، هو يتكلم عن الفجر والعصر، يعني من بعد الفجر الى طلوع الشمس يوم الجمعه مكروه ولا غير مكروه؟ بعد العصر يعني مكروه ولا غير مكروه؟ ما بعد العصر حديث الساعه قائم يصلي فيه يعني له وجه، لكن بعد الفجر مع انه له وجه وليس يعني وقت صلاه اصلا. وقت الجمعه اوسع من وقت الظهر، وقت الجمعه اوسع من وقت الظهر، فله ان يصلي قبل كما في الصحيحين يعني اكثر من حديث. فكان الصحابه رضي الله عنهم يرجعون كانوا يقولون كنا لا نتغدى ولا نقيم الا بعد الجمعه، معنى انهم ينبكرون، وكانوا يخرجون من المسجد يتتبعون الفيل، يتبعون الفيل والحيطان ليس لها ظل، معناه انه الوقت مبكر. نعم. نعم. يصلي بعد الفريضة وإن صلىها بعد طلوع الشمس لا بأس، لأن الرجل لما جاء قام بعد الصبح وصلى ركعتين قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، فأخبره أنه لم يصلي الراتبة القبلية فسكت. سهل له أن يصلي بعد الشروق، لكن لو صلىها بعد الفجر لا حرج في ذلك. يعني أوقات الكراهة الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أن يكون قائم الظهر، هذه أوقات كراهة شديدة. أوقات كراهة دونها ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. تمام، إذا كان يصلي نفلا مطلقا ما يصح لا في هذا ولا في هذا، لكن في ذلك الوقت أشد، في عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا عند الطلوع عند الغروب؟ لأن الشمس كما جاء في الحديث تطلع وتغرب على قرني شيطان، وإذا سجد لها المشركون أوهم الشيطان المتشبع ما لم يعطى، أوهم أتباعه أن هؤلاء يسجدون له، أوهم أنهم يسجدون له، فلأجل هذا كانت الكراهة شديدة عند الطلوع عند الغروب. إذا قام قائم الظهيرة هذا وقت تسعر فيه جهنم كما في الحديث، لكن ما بعد الفجر إلى الطلوع إلى أول طلوعها وما بعد العصر إلى غروبها هذا وقت أيضا مكروه، لكن ليس في الكراهة مثل تلك الثلاث الأوقات. طيب ذاك واقع في أن المخالفة أكبر، اسمه أكبر. نعم. وإلا من حيث البطلان، يعني الآن شخص قتل أباه وشخص قتل واحد فاسق من الفساق، كلها رؤوس، هذه نفس وهذه نفس، لكن أيهما أشد؟ هو القاتل وأبيه أصاب، هو القاتل يعني جالس مفعل. طيب، محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله، وذلك في المسجد المنصور جولة المنصور بين المغرب والعشاء. يقول رجل يحلق لحيته في الخلاء في الحمام أكرمكم الله، فهل يعد ذلك كفر إكرام اللحية؟ لا، يعني آثم سواء في الحمام ولا في أي مكان آخر، أما إذا كان في الحمام مثل ما يكون أشد لا. يقول يعني باعتبار أن اللحية لا بد يكرمها، يعني هو يريد أن يحلقها ويحطها في كيس وعلى هذا لا. طيب، يقول هناك من يسمي بنته ملاك، حرام، لا يجوز أبدا، لا يجوز. الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله نبه على هذا وشدد في كتابه معجم المناهي اللفظية. لماذا؟ لأن تسمية البنت ملاك يعني يوافق الإنسان في مثل هذا ما كان يعتقده المشركون من أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة ماذا؟ الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهذا الآن عند أن يأتي يسمي بنته ملاك، حرام، لا يجوز، لا يجوز له أن يسميها بهذا الاسم. وقت الضحى متى ينتهي؟ ينتهي قبل الزوال، يعني قبل أن يقوم قائم الظهيرة يبتدئ بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز الجمع في المنزل عند نزول المطر؟ لا، الجمع لا يكون في المسجد إذا نزل المطر، لمن رأى الجواز الجمع أو مشروعية الجمع. كيف؟ المطر حاصل، لكن هؤلاء إنهم جماعة سيتفرقون، ولتحصيل الجماعة بخلاف الذي في البيت. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقول صلوا في الرحال؟ هو له أن يصلي في رحله. ما حكم التنفل بعد صلاة الظهر؟ لا بأس، يجوز أن يتنفل بعد صلاة الظهر. يقول نحن بعض الدعاء خرجنا إلى إحدى القرى المعروفة لدينا وقد انتشر الفكر الحوثي، لكن ليس بالصورة التي تصورها بعض الدعاء، فهل يجوز لنا التكفير والتحذير؟ نعم، هذا من طاعة القربة، تحذر الإنسان من تلك الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يصلوا جماعة لكن بدون جمع، جماعة بدون جمع. ما أدري أنا، يعني أنا أنت الآن سألتني أنا. لا هو يعني مسلك من عندي، أنا مسلك من عندي. فهو يعني هذا الجواب الذي عندي، وقد يكون يعني الكلام هذا صواب وقد يكون خطأ وقد يكون كلامه كذلك يعني. فيعني أنت يعني لا تكثر عن تسأل اثنين ثلاثة وبعدها كل واحد يأتي بجواب قلت يا سدوا سدوا أول ما أكلمني. لا، فأحيانا قد تسأل يعني اثنين أو ثلاثة وكل واحد يكون عنده يعني جواب باعتبار ما انتهى إليه يعني علمه ما وصل إليه. فأنت اجعل في أي مسألة أو جميع المسلمين من سأل يعني يجعل شخص بينه وبين الله ممن يثبت دينه بعلمه يسأل ولا يفتح على نفسه الأبواب، لأن الإنسان لو فتح على نفسه الأبواب يسأل هذا وهذا يحصل له شيء. ما أعرف أي اسمه، أي أفضل يجب على وجوبا فعل الهدي، أي يعني أي الهدايا لفلان فلان عمته وأخت زوجته وصديقه الفلاني يترك الهدي الواجب، الهدي واجب يجب عليه، إنما يجوز له أن يعدل إلى الصوم إذا لم يجد. أما وقد وجد ويقول من أي يعني ما تكفيش هدايا ولا يعني يريد يوسع على نفسه يتعشى مرتين يتقدم مرتين الصبح مرتين ويعني كل شوية يعني كل ما دخل باب دكان قاشف تقول لي هل تلك يشتريها بأكل، أخي دخل مكان قال تقول لي هل تلك يشتريها بأكل. لا يعني تقول الله نصطعتهم ولا يكلف الله نصر الله وصحة. أعد لا يجب هو مسجد يصلي في مسجد هو مسجد حد كثير يعني لا تكبرها عليه هو سيد عن مسجد ولا مسجد ولا سيد مسجد يخرج يخرج ولا يسأل الله مطرها ثم إذا كان مسجد نفسه يعني أذنه ولمن مسجد سوق مسجد حارة وناس يأتون بعيد يصلون أخر يصلي معهم فصل كيف وليش أذنوا مرة ثانية؟ الشقة تقصر الناس بإكمال الوعي الشرق عندما هم يجمعون الله طيب لكن هم الآن جاءوا الناس في مدينة سوق سيدخلوا الناس لا شك لا بس الأمر سهل طيب آخر يعني الوالد معك سؤالي بسمع البعض منهم اللي هذا يسمع في حق الجماعة وفي الركوع ويدرس تكبير الإحرام والعفو في ذلك السؤال الثاني هل الجمع عند زلمة الله في السنة؟ طيب أما السؤال الأول وهو الذي يأتي والإمام راكع وحرصا منه على إدراك الركوع يأتي مباشرة يركع ثم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وهذا دخل بدون تكبيرة الإحرام. وأما السؤال الثاني فيما يتعلق بالجمع في المطر هكذا نعم يعني المسألة محل خلاف من رأى مشروعية ذلك وهو قول جمهور أهل العلم صلى ولا بأس صلى ومن كان يعتقد يعني أن القول الراجح عدم جواز الجمع في المطر لا يجمع ولو كان الناس سيصلون يقوم يتنفل معهم نافلة يعتبرها نافلة لا رخصة رخصة يعني الجمع في المطر رخصة على الإمام إذا كان يرى أن الناس يريدون أن يجمع بهم هو لا يرى الجمع وما أمكنه أن يقنعهم يفهمهم للمسألة ليأخذوا بقوله هم ما أخذوا بقوله ولا رأوا طالب علم عادي ما رأوا أن لكلامه أثر رأوا أن يعني هذا الأمر من المسائل الأخرى والعلماء يقولون فحينئذ إذا كان سيحدث فتنة يقول يصلي بهم يعتبرها نافلة في حقه وهم في حقهم فريضة إن كان يقول أنا أعتقد أن صلاتهم باطلة كيف سأصلي بهم وأعينهم على هذا وأنا أعتقد عدم الجواز يتنحى يتنحى طيب مرحبا نعم تمام تحسب ركعة سهل تحسب ركعة يعني إذا أدرك الركوع وإن لم يقرأ الفاتحة طالما أنه وصل والإمام راكع فكبر الإحرام ثم يعني أدركه في الركوع يحسب له ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة عام مخصوص بهذا عام مخصوص يعني جمع بين الحديثين عام مخصوص لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا أدرك القيام وتمكن من قراءة الفاتحة وهذا خاص في هذا الموضع المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا نعمل بهذا النص الخاص في هذا. طيب من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سينتقل الدرس الأسبوعي إلى مسجد الرشيد في السبت و يعني الانتقال فقط يعني لأن هناك يعني من يشكو بعد وإلا في هذا المسجد مسجد سنة وخير وفيه دعوة وإخوان على يعني خير نحسبهم كذلك والله حسيبهم وإنما الانتقال فقط من أجل يعني المصلحة العامة ولا لشيء آخر فنرجو الله عز وجل أن نجدكم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين في ذلك المكان ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا إخوة متحابين وأن ينفعنا جميعا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.